ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما أملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرك. صريح القرآن يدل على أنهم لا يسمعون، ولو قدر أنهم يسمعون لا يستطيعون أن يستجيبوا لكم. فنترك صريح القرآن كلام الله سبحانه وتعالى ونصدق كلام هؤلاء الدجالين والكذابين من هؤلاء السدنة الذين يكونون أموال الناس بالباطل وهم في ضلال من أمرهم يعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم. كيف بالعاقل وبالمؤمن أن يفعل ذلك؟ يترك كلام الله سبحانه وتعالى وكلام نبيه عليه الصلاة والسلام وهو يزعم أنه مسلم ويزعم أنه مؤمن ويصدق بالكلام هؤلاء الدجالين وهؤلاء المشاورين. وأنه قد رد عليهم السلام بصوت يسمع من خارج السلام. كما طمع الشيطان في غيرهم فأضلهم عند قبره وقبر غيره حتى ظنوا أن صاحب القبر يأمرهم وينهاهم ويحدثهم في الظاهر، وأنه يخرج من القبر ويرونه خارجا من القبر ويظنون أن نفس أبدان. هذا كل كذب دجل، إما أن الشيطان تصور بصوره، وهذا يحصل كثير، الشيطان يتصور بصوره ليضل الناس عن سبيل الله إذا وجد من ينقاد له ويتبعه، وما أكثرهم أضل لهم بهذا. لكن من عنده إيمان وعنده توحيد لا يقدر مثل هذا، لأن إيمانه بالقرآن وإيمانه بالسنة تمنعه من أن يصدق بشيء من هذه الأباطيل وهذه الأكاذيب. نعم. وأنه يخرج من القبر ويرونه خارجا من القبر ويظنون أن نفس أبدان الموتى خرجت تكلمهم وأن أرواح الموتى تجسدت لهم فرأوها. والمقصود أن الصحابة رضوان الله عليهم لم يكونوا يعتادون الصلاة والسلام عليه عند قبره كما يفعل من بعدهم من الخلوق. قال سعيد بن منصور في سننه: حدثنا عبد العزيز بن محمد قال أخبرني سهيل بن أبي سهيل قال رآني الحسن بن علي بن الحسن ابن علي بن أبي ابن قال رآني الحسن بن لا رآني الحسن بن قال رآني الحسن بن علي بن ابن الحسن بن علي بن أبي طالب عند عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فناداني وهو في بيت فاطمة يتعشى، فقال: هلم إلى العشاء. قلت: لا أريده. قال: ما لي رأيتك عند القبر. فقلت: سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: إذا دخلت المسجد فسلم. ثم قال لي: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا تتخذوا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم حيثما كنتم. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء. وهذا أثر ثاني. نعم. عن الحسن بن علي رضي الله عنه، هذاك عن علي بن حسين وهذا عن الحسن بن علي، كل هذا مستقر عنده سنة النبي عليه الصلاة والسلام في نهيه عن تحري الدعاء عند قبره عليه الصلاة والسلام وعند قبر غيره من باب أولى. نعم. قال رحمه الله: قلت: وهو أيضا له قرب النسب وقرب الدار، فنهى عن المجيء إلى القبر للدعاء عنده، فالمجيء إلى القبر للسلام عليه وتحري إجابة الدعاء ليس مما شرعه الله ورسوله لهذه الأمة، ولو كان مشروعا لما تركه الخلفاء والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم. لو كان مشروع فإن الصحابة رضي الله عنهم التابعين وقعوا في شدائد ووقعوا في كروب، ولم ينقل عنهم أنهم كانوا يأتون قبر النبي ويدعونه أو يدعون الله عنده، بل كانوا يسألون الله سبحانه وتعالى. وقعت على المدينة شدائد، وقعت عليهم كروب من قحط وجذب واعتداء المعتدين وغير ذلك مما وقع في عهد الصحابة وفي عهد التابعين. ومع ذلك لم ينقل أنهم كانوا يدعون النبي عليه الصلاة والسلام، لما حصل عليهم جد في عهد عمر رضي الله عنه خرج بهم إلى المصلى واستشهد، ولم يأتي يدعو النبي عليه الصلاة والسلام أو يدعو عند قبل النبي عليه الصلاة والسلام، لعلمهم أن ذلك مما حرمه الله وحرمه رسوله صلى الله عليه وسلم. والذين اتبعوهم بإحسان من سادات أهل البيت وأئمة التابعين ولما أنكروا على من فعله وقولهم هو الحجة وهو الذي دلت عليه الأحاديث كحديث عائشة وحديث الباب وغيرهما وحديث الباب وغيرهما لعلم السلف بما أراده النبي صلى الله عليه وسلم بنهيه عن الغلو وخوفه مما وقع ممن غلا في الدين واتبع غير سبيل المؤمنين، كما قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ولما حدث الشرك بأرباب القبور في هذه الأمة وتعظيمها وعبادتها صارت تشد الرحال إليها لقصد دعائها والاستغاثة بها. يعني يذكر حال الناس في هذه القرون المتأخرة لما ضعف فيهم الإيمان وضعف فيهم تحقيق التوحيد، خالفوا أمر النبي عليه الصلاة والسلام، فصاروا يشدون الرحال إلى القبور ويسألون أصحاب القبور من دون الله ويستغيثون بهم ويلتجئون بهم من دون الله. هذا هو الشرك بعينه الذي بعث النبي عليه الصلاة والسلام من أجل تحذير الناس منه، العياذ بالله. نعم. صارت تشد الرحال إليها لقصد دعائها والاستغاثة بها وبذل نفيس الأموال تقربا إليها وتعظيم سدنتها. فيا لها مصيبة ما أعظمها. هذه من أعظم المصائب، كل مصيبة تهون عند المصيبة في الدين، وهذه مصيبة في الدين والعياذ بالله. كل مصيبة تهون عند المصيبة في الدين، وهذه أعظم مصيبة على الإنسان أن يصاب في دينه، وأعظم مصيبة في الدين والعياذ بالله أن يقع في الشرك والعياذ بالله. ولذلك يقول الله عز وجل: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فلن يقال هؤلاء مسلمين يشهدون أن لا إله إلا الله ويشهدون أن محمد رسول الله، وكيف يحكم عليهم بالشرك؟ يشهد أن لا إله إلا الله شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله لها مقتضيات ولها شروط، يجب على الإنسان أن يأتي بشروط لا إله إلا الله ويأتي بشروط أن محمد رسول الله. فإذا لم يحقق معنى هاتين الشهادتين تحقيقا تاما ويعمل بمقتضى هاتين الشهادتين فلا يصح من الشهادتين، ما ينفعه إذا كان يقولها بلسانه ولا يطبق معناها بعمله. من يقول لا إله إلا الله ويدعو غير الله، هل هذا فهم معنى لا إله إلا الله؟ وهل عمل بمقتضى لا إله إلا الله؟ لأن معنى لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله، فمن يدعو غير الله ويسأله الحجاج والمدد من دونه معناه أنه اتخذه إلها من دون الله وعبده من دون الله، فهذا ما عرف لا إله إلا الله. فهؤلاء أمثالهم أمثال من يتوضأ ثم يحدث، هل ينفعه وضوءه وهل يبقى على طهارته؟ لا، ما ينفعه وضوءه ولا يبقى على طهارته إذا توضأ ثم يحدث. فكذلك من قال لا إله إلا الله وأتى بمناقض لا إله إلا الله، هل يقبل منه ذلك؟ ما يقبل منه. نعم. فيا لها مصيبة ما أعظمها، نسأل الله السلامة من هذا الشرك وما يقرب منه أو يوصل إليه. نعم. فيه مسائل. نعم، واضح. نعم. الأولى تفسير آية براءة. نعم، وهي قوله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم. أتقدم الكلام عليها. نعم. الثانية إبعاده أمته عن هذا الحمى غاية البعد. نعم. حرصه صلى الله عليه وسلم على حمى التوحيد وإبعاده عن وسائل الشرك وتحذيره أمته من ذلك كما في هذه الأحاديث. نعم. الثالثة ذكر حرصه علينا ورأفته ورحمته. حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم. ومن حرصه عليه الصلاة والسلام أن حذر أمته من وسائل الشرك غاية التحذير، ونصح أمته غاية النصح. ولذلك يقول أبو ذر: ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وطائر يقلب جناحيه في السماء إلا وذكر لنا منه علما. النبي عليه الصلاة والسلام لم ينتقل إلى الرفيق الأعلى إلا وقد بلغ البلاغ المبين، وما من شيء إلا دل الأمة عليه، ولا شيء إلا حذرها منه، وأعظم ما حذر منه الشرك ووسائل الشرك. الرابعة نهيه عن زيارة قبره على وجه مقصود، لقول لا تتخذوا قبري عيدا. مع أن زيارته من أفضل الأعمال، نعم. الخامسة نهيه صلى الله عليه وسلم عن الإكثار من الزيارة. السادسة حثه على النافلة. زيارة مسجده من أفضل الأعمال. نعم. السادسة حثه على النافلة في البيت. نعم. السابعة أنه متقرر عنده. لا تتخذوا بيوتكم قبورا، يعني لا تجعلوا بيوتكم في القبور. ففيه حث على العبادة في البيوت من صلاة نافلة وتلاوة القرآن والأدعية وغير ذلك من أعمال الصالح. نعم. السادسة حثه على النافلة في البيت. السابعة أنه متقرر عندهم أنه لا يصلى في المقبرة. لقوله لا تتخذوا بيوتكم قبورا، هذا متقرر عند الصحابة أن القبور لا يصلى فيها، فلذلك قال لا تجعلوا بيوتكم كالقبور، لأن القبور متقرر عندهم أنه لا يصلى فيها، فلا تشبهوا بيوتكم بالقبور في عدم الصلاة بها، لا صلوا بها. نعم. لأن صلاة المرء في بيته في تعليم لأهل بيته للصلاة وترغيبهم فيها حتى يقتدي به الأولاد الصغار والبنات ويقتدي أهله بطاعته وكثرة عبادته، وفي هذه من أسباب حصول البركة على البيت على الأهل والأولاد. نعم. الثامنة تعليله ذلك بأن صلاة الرجل وسلامه عليه يبلغه وإن بعد هذا المصلي. نعم. وإن بعد فلا حاجة إلى ما يتوهمه من وهذه آية من آيات الله، لأن من بعو يصل النبي عليه الصلاة والسلام سلاما، وإن كان أبعد ما يكون في أقصى المشرق وفي أقصى المغرب يبلغ النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه آية من آيات الله. نعم. ومعجزة. نعم. من المعجزات. نعم. فلا حاجة إلى ما يتوهمه من أراد القرب. التاسعة كونه صلى الله عليه وسلم في البرزخ تعرض أعمال أمته في الصلاة والسلام عليه. كونه في البرزخ يعني في القبر، سمي البرزخ هو الحاجز بين الشيئين، القبر برزخ يعني هو حاجز بين حياة الدنيا والحياة الآخرة، هذا هو القبر. فالبرزخ هو الشيء الحاجز بين الشيئين، وهو في البرزخ عليه الصلاة والسلام وهو القبر، ومع ذلك يبلغه صلاة أمته وسلامهم عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإن عدم مريد الصلاة وهو محدث أو ببدنه نجاسة الماء والتراب كمن حبس بمحل لا ماء فيه ولا تراب، أو وجدهما ولم يمكن استعمالهما لمانع كمن به قروح لا يستطيع معها مس البشرة بوضوء ولا تيمم، وكمريض عجز عن استعمالها وعمن يطهره بأحدهما صلى الفرض فقط على حسب حاله. لازلنا نقرأ في كلام المصنف فيما يتعلق بأحكام التيمم، وتقدم الكلام على أن التيمم يشرع عند عدم الماء أو عند عدم القدرة على استعماله بسبب مرض ونحو ذلك، وتقدم الكلام على ما يتعلق بذلك من أحكام بالتفصيل. ثم إن المصنف هنا يبين حكم فيما لو عدم الشخص الماء والتراب، لو حبس في مكان مثلا ليس فيه ماء وليس فيه تراب، أو كان مريضا لا يستطيع أن يمس ماء ولا ترابا، فماذا يعمل؟ هل تسقط عنه الصلاة أم يجب عليه أن يصلي؟ وإذا صلى هل يجب عليه أن يعيد الصلاة إذا قدر على الماء؟ بيّن المصنف رحمه الله أن عادم الماء وعادم التراب أو من كان غير قادر على استعمال الماء والتراب وإن لم يكن عادما لهما أنه يجب عليه أن يصلي على حسب حاله، ولا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها، لأن الله سبحانه وتعالى أمر عباده بالصلاة وأمرهم بالمحافظة عليها، وحافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فإذا أمر الإنسان بالصلاة يجب عليه أن يأتي بها وبين يشترط لها من طهارة،

فهو أولى، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ذهب إلى غزوة تبوك وفي طريقه قطع رمالا كثيرة، ومع ذلك لم ينقل أنه نقل تراب حرث من أجل التيمم لأن الماء قليل وهم يحتاجون إلى التيمم. نعم. يؤكده قوله صلى الله عليه وسلم وجعل لي التراب طهورا، رواه الشافعي وأحمد من حديث علي وهو حديث حسن. فلا يصح التيمم برمل ونورة وجص ونحي ونورة وجص ونحت حجارة ونحوه. هذا عندهم مع القول بأن الصعيد هو جميع ما على الأرض فإنه يصح التيمم بكل هذه، وهذا اختيار شيخ الإسلام تيمية رجح هذا القول. ولا شك أن تراب الحرث هو الأولى، لأن الله عز وجل يقول تمسح بوجوهكم أيديكم منه يعني من غباره، والذي ليس له غبار بماذا يمسح منه؟ ما يبقى فيه شيء، لكن الغبار هو الذي يعلق باليدين، والذي يعلق باليدين إذا ضربت عليه فيعلق بالوجه وباليدين إذا مسح التراب بهما، أما غيره فلا فيه شيء يعلق منه يعني كالرمال والحجارة ونحو ذلك. فلا يصح التيمم برمل ونورة وجص ونحت حجارة ونحوه، ولا بتراب زالت طهوريته كالمتنادل، ولا بتراب زالت طهوريته يعني صار طاهرا، وهو التراب المستعمل.